حب الألف ولينا شهرة في علم الحب. احنا التلاتة أطباء القلب، احنا ولينا شهرة في علم الحب. جوابات كتير يبعتوها لنا بتقول مفيش غيركوا أملنا، جوابات كتير يبعتوها لنا بتقول مفيش غيركوا أملنا. لما القلب يقع ويطب احنا التلاتة أطباء القلب. احنا بالحلم يا تلميذ أطباء احتاروا معاه لعلاج نفع ولا أدوية. أول جواب جالنا هنقراه من شير ووفي. بالحلم يا تلميذ أطباء احتاروا معاه لعلاج نفع ولا أدوية. بنت الجيران يحلم بيها وحبها في قلبه مخبيه، ذاكر اقرا في المستقبل. انت حقيقي لسه صغير وبشهاداتك حبك اجمل. لما القلب يقع ويطب احنا التلاته اطباء القلب. حبيبها ساكن بالله دورين، ومن كف ممسين بالروضة جانا جوابها بدمع العين. بتقول لنا قال ساكنة في أوضة وحبيبها ساكن بالله دورين، وفي يوم حب يقابل أبوها علشان يطلب منه إيديها. خافت لا تقول على عنوانها لا يبان فقرها ويبان حالها، وفي يوم حد يقابل ابوها علشان يطلب منه ايديها. خافت لا تقول على عنوانها لا يبان فقرها ويبان حالها. ليه يا حبيبتي تخافي عليك؟ عمر الفقر ما يمكن عليك. لو كان باقي عليك صرحيك وهو القلب يبقى حبيب. ليه يا حبيبتي تخافي عليه؟ عمر الفقر ما يمكن عيب. لو كان باقي عليك صرحيك وهو القلب يبقى حبيب. لما القلب يقع ويطب احنا التلاتة أطباء القلب. احنا التلاتة أطباء القلب ولينا شهرة في علم الحب. احنا التلاتة أطباء القلب، احنا ولينا شهرة في علم الحب. جوابات كتير يبعتوها لنا بتقول مفيش غيركوا أملنا، جوابات كتير يبعتوها لنا بتقول مفيش غيركوا أملنا. لما القلب يقع ويطب احنا التلاتة أطباء القلب. احنا